لأنه أمين. نعم. قال أحسن الله إليك: كتاب الفرائض والوصايا. بارك الله فيك. هل يجب عليه لو يجب منه؟ نعم. لا لا، الوجوب لا. إيه ما عندك حال؟ ها؟ وعليش؟ قال عفى الله عنك: وعليه أن يحفظها في حرز مثلها، كما إذا قبل المودع الوديعة لزمه حفظها. وإذا قبل، وعليه أن يحفظها. قال عفى الله عنك: وعليه أن يحفظها في حرز مثلها. نعم. وإذا طولب بها فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلفت ضمنا. نعم، عليه أن يحفظها في حرز مثلها. إذا كانت مثل الدراهم يحفظها في الصناديق، فإن جعلها في مكان أمام الداخل والخارج فإنه يحفظها، فإنه يضمنها لأنه ضيع. وكذلك إذا كانت الدابة يحفظها في الحرز، يجعلها مع الغنم في الحظيرة، فإذا تركها في الشوارع يضمنها لأنه مفرد. وإذا طالب المودع قال: أعطني وديعتي، قال: طيب أنا مشغولة الحين، وصار يطالبه حتى مضت أسبوع أسبوعين ثم تلفت، فهل يضمن؟ لأنه أخرها بعد طلبها، قال: أعطني الوديعة أنا محتاجها، قال: أنا مشغول أسفل علي أسبوع أسبوعين، ما عندي فراغ أعطيك الوديعة، ثم تلفت. في هذه الحالة فإنه يضمنها لأنه أخرها عن وقت الطلب، طلب حقها. نعم ربها. قال في الحاشية: أن عمر رضي الله عنه استشار الصحابة رضي الله عنهم في نفقة اللقيط، فأجمعوا على أنها في بيت المال مغني المحتاج. نعم، في بيت المال لا شك، بيت المال يقوم حاجة مسلم. وإذا تبرع أحد كان بنفقته كما هو الواقع فلا بأس. الآن في بيت المال، أنا حضانها الآن نقطة تبع الوزارة الشؤون الاجتماعية. لقيط لقطة، اللقيط ولا اللقطة؟ إيش فيه؟ لا يسبه إلى نفسه ولا أرضع. الرضع يصير له من النسب، هو ولده. الرضع يصير يثبت الرضاع، ولكن ما ينسبه إليه، ما ينسبه إليه. إذا رضع في الحولين ثبت المحرمية، محرمية الرضاع. نعم. وإذا لم يرضع فلا محرمية. نعم، نقطة الحرم هذه ما تملك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تلتقط نقطة ولا لمنشد، يعرفها مدى الدهر، هذه من خواص الحرم. ولكن الآن وجد الآن لجنة الآن تستقبل المفقودات من جهة الصفا في مسجد الحرام خلف الصفا، من هناك لهم مكتب المفقودات، فإذا سلمها إليهم فإنه يكون في راحة لها. نعم. لا شيء يسير كما سبق، الشيء يسير لما تتبع همة الناس. نعم، وفق الله جميع طاعته وثبت وجهه وصلى الله عليه وسلم.